وفي مراد ذلك تسكين ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على الصوت. قال ينقذهم ذلك النقود السكون في الشيء. ومن هنا درست الرمية ونظر السهم في الرمية أو دخل فيها. المعنى أن هذا الصوت يخرج منه كل مرة حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني وزع عن الفزع قالوا أو قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أو قالوا قال الحق أو قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامل، صفة لمصدر محذوف مع عامل. والتقييد قال القول الحق قال القول الحق. وهذا القول الذي يقولونه هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه الحق أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ أن نكون قد علموا ما قال وأنه حق، ويكون هذا عائدا إلى الوقت الخاص الذي استلم الله به. ويحتمل أنه يكون ذلك بعلمه أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، ولذلك قالوا لا قالوا هذا لأن ذلك صفة سبحانه وتعالى. الله هو العلي الكبير مطابق بحالة الزمان، وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بعلمه، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه ما يمكن أن يتعبدها، وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم، وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من استبق منه بشيء معين كمجاهد الذي قال أنه عرض مصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة يقف عند كل آية ويسأله عما نهى. فمن أن يفسر القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز للعلم، وبالسنة كذلك، وبقول الصحابة عند أكثر المفسرين، وبقول التابعين عند بعض المفسرين عند بعضهم. ومن الذي فسر الآية من اللي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا نقبل أن يقول قائل إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة، نعم، فلنقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية من بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، إذا كان غيبيا وجاء بالنص الواجب عليه نحن قبوله، الواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر، إنه عائد على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع، كما قال بعضهم قالوا ما هو الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا، وبعض العلماء يقول ما اخلاق الفروق اخلاق الفروق، ولكن مسجد الاسلام كما الله انفى تقسيم الدين الى اصول وفروق، وقال ما فيه اصول فروق. ويدل على بطلان هذا التقسيم ان الصراط عند الذين يقدموا الدين الى اصول وفروق فرق، مع انه اصل من أصل الأصول، نعم، ولكن القرار المنتظر على أن تتكفر وعلى أن تكفر على ما له مجال ومثل في مجال وما لا مجال وما لا مجال للإسلام فيه. الأمور الغيبية نحطها من حالة فيه لأن ما عنده علم الشيطان. كل الأمور الغيبية وأن تعلق بكرة الله أو باليوم الآخر أو بغيره فإننا نخطئ من حالة فيها ولا نعذره. عرفتم؟ أما الأمور الاجتهادية فهذه يعني التي تضعي فيها مجال فهذه لا يمكن أن نخطئ من ذلك، يعني لا يمكن أن نغلل الإنسان بمعنى أن نقول إن هذا الرجل ضال وليس عليه، وإن كنا يصح أن نقول إنه قد ضل بهذا الأمر. قد ضل مثل ما يضع المنكير رضي الله عنه ما قيل له في بنت وبنت ابن واخت وذكر له قسمة بنوته قال له قد ضللت مريضا وما هو من المستفيد. ومن ان الانكار من الامور الغيبية على المخالف حكم واجب لانه ما له اجر. الامور الغيبية علينا فيها التسليم والانقياد. الأمور الاجتهادية ما ننكر عليك إلا إذا خالف نفسه، إذا خالف نفسه ننكر عليك، لأنه إذا كان النص واضح وصريح هل يمكن للإنسان مثال أن يجتهد في مخالفته؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. طيب يقول قال الحق ولا يجتهد فيسمعها مستبق السمع. تسمعها أو يسمع هذه الكلمة التي تتكلم بها الملائكة في السماء مسترق السمع، مسترق مفرد لكن المراد يكون عاما، يعني الذين يسترقون السمع. وقد أشار الله تعالى إليه من قوله إلا من سرق السمع وأخبره شهاب مبين. نعم فيسترق السمع تسكين كلمة يسترق تدل على أنه مبادر في الانحراف والالتهاب، يعني كأنه يسترق واختلافه. نعم ومسترق الصمع هكذا بعضه فوق بعض، اللي يقول السفيان أحد الرواة يقول مسترق الصمع هكذا بعضه فوق بعض، ويحتمل ان هذا من كلام ابي هريره او من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان هكذا بعضه فوق بعض هذا كلام خرقه سفيان بيده سره وقفه قال حرفها او حرفها وبدد بين اصابعه. كيف قال؟ نعم اي لا شر يعني انها واحده بالثانيه وبدا من اصابع هم يمكن بدا من سرقه الصامت وتناقضوا بعضهم على بعض الى ان يخرجوا الى السماء ويخرجون لكل واحد مقعد خاص، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ومن يستمع الآن يجد له الجهاد الرافضا. يقول يسترقون يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتها. يسمع من؟ المشترك أعلام يسمعها فيلقيها إلى من تحتها. قال إمام الغريب. نعم طيب وتحفظ صورة المنصور ثم هلك الجملة سبه للجماعة لما ضرب ثم يلقيها الآخر إلى من تحفظ حتى يلقيها على لسان الساحر أو الجامع وأكبر في بدن المحفور وقلبي وعقلي وتفكيري بغير الله واستعرق الله أن الكائن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا الكائن وقد ثبت على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى والغيب فيما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا إنه غيب نسبي كل ما غيب نسبي الآن يجب شرح حصول بغيب نسبي من يتكلم عنه غيب لكن من يتكلم هناك ليس غيب فالشيء الذي مضى بوجود حدث في الأرض وإن كان أكثر من ذلك فهو ليس بغيب لا بد من يعلم وقد يكون الإنسان في ذهنه يتصور به ويخبره عن محدثة العالم ولو كانت بعيدة فيتصور به لكن وقع على وجه المحرم هذا ما نسميه الفاهم لأن الفاهم هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ماذا الضمير وهو نوع من الشهاد سواه الذي يخبر عن ماذا الضمير اذا لم يستند الى فراسه فاقده فانه يعد من الشهاد اما اذا كان يخبر عن ماذا الضمير استنادا الى فراسه نعم فانه ليس من الشهاد في شيء لأن بعض الناس قد يفهم هذا الإنسان أسرير وجهه ولمحاكي قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التحريف لكن يعلمه على سبيل الإجماع إذا هؤلاء الذين يذكرون عن ناقة الأرض لا نعد من الإلحاد ولكننا ننظر في أحواله إذا كانوا غير منصفين في دينه فإننا لا نصدقهم. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم صادق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بهذا. وإذا كانوا صالحين ونعلم أن من يقع بهم شيء محرم لا صوت ولا مدونة من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضه فإننا لا نصدقهم. الذين يحملوا رجوع الى خلفه. نعم. تقول لك الواجب الانسان اخبرني في اخره خبر ان ما اثر على في نفسه. قال حدث الله صلى الله عليه وسلم. انا حدث الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو حد صار ما لا ننسى. فهو قد اطلع عليه. لكن حدث. حدث. الى ممكن أن تكون ما بيكون ها؟ ها؟ ها؟ ولكن من آدم وغير من آدم غير من حق إما من حقة لله عز وجل من غير الإيمانية وإلا مثل العلم يحصل منه إلا له ذلك من أسباب يقول طيب يلقيها على إذا فمن من هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واضح لأنه مخبرون عن المغيبات من المستقبل ويخبرون عن ما قرأه الله تعالى في السماء لكن حق الصحة قد يستطيعون من هذا، وقد يكون لهم رئيس من الجن يتطبق لهم الصحة صرح لهم الصحة. نعم ثم أقول وأن هم ينظرون كما قال العالم وأن السماء حق المخلوق، ويقول فربما أدركه الشهاد قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها. إيش الشهاد؟ الشهاد الذي يقوله الله عز وجل، شهاد صائب أو ينكر. هذا الشهاد ربما يدرك ليش مشترك السم قبل أن يلقيها إلى من تحته، قد يدرك الأول وقد يدرك من تحته على قتل إبال أو شاعر، وربما ألقاها إلى الكاهن نعم قبل أن يدركه ويكتب معها من أفكار. نعم لأن النجوم لأن النجوم بإذنها خطوة من النعاق فهو تنقضة منها وليست جنات المسلم. فقوله تعالى ولقد جئناكم بمصابيح وجعلناها رجوما، قال فيها جعلنا شهابها لا ينطلق منها، فهذا من باب عود الضمير الى جد لا يكون هذا يكون الفرق في مجموعة نيازك تنزل من السماء وأنها الطفل تخرج عن العقل هي لا أرض، لكن عبد أن نجم لا ينزل نجم على العقل أكثر كلها وعلى ما تنشره هو على المسيط على المسيط على المسيط على المسيط على هذا من قبضهم وقبضهم أيضا شهود أخرى من كلمة أو من خلق من كل نوازل تنطلق على المعد من النجوم أو من الخلاف الثانية وغير نظر. نشوف الآن هذه المسألة في إنتماء الأرض مع المسلمين، لأن العلماء خلقوا هل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم انقطعت في وقته فقط هو الآن انقطعت لأنه أقوال سبحان بالوحي ثم بعد ذلك إزالة السبب الذي نجي بروحه ويقالوا عليه قد قرن خيب أو يكتب معه مئة أجزاء. هل هذا على سبيل التحسين أو معنى أنه يكتب معه عن سبيل التحسين؟ هذا هو الأقرب أنه ليس بلازم إذا كنت نكتب مئة قد اكتب مئة وقد اكتب أكثر وقد اكتب أقل، ثم أنه يزيدها أحوالا كثيرة خالد بناء على هذه الكلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا فرد عنه ولكن ما قد يقول إن كان عندكم عليه فقد قال يوم كذا كذا بدون ما عليه فقد قال يوم كذا وكذا يوم كذا عندكم المخلوق ولابد من قول قول ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق من الكلام أو يصدق القائل عن الكلام يعني كان لهم شياطين الدخول هذا مبررا لعمل الكاهن أو فقد قال من شاهد يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت والناس في هذه الأمور الغريبة. إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المسلم يقولون كل ما يقول صدقا فإذا أخبر بشيء وقع ثم أخبر بشيء قالوا إذا لا بد يقع ومن باب الصدق أخبرنا بكذا ووقع إذا هو صادق فيما يخبر به من أمر الغيب. هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة منها إثبات القول لله عز وجل ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى ومنها أن الملائكة لها أجنحة ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون ومنها أنه لا يكفر عن الله إلا الحق ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين التبسم من وصول إلى السماء خصوصا للناس لأن الله قادر على أن لا يمكنه من هذا الشيء لكنه يمكنه الفتنة فما هي الفتنة تحصل ما يكون على خلق الإنسان فيحصل ذلك فتنة والله سبحانه وتعالى حكيم قد يوجد أشياء تكون غاية لبعض الناس ولكنها لبعض الناس تكون هدى استدلال واستدلال ومنها كثرة الجن لأنهم يترادفون بنفسهم ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا يعني السماء بينها وبينها مسافة عظيمة وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصل السماء فهم كثيرون جدا يعني لولا ما صعد الكافرين الى السماء من الاراض ومن الكفار كلهم لا هم هذا هذه كفر يشركون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة هذا الطائرات الآن في يوم عرفة لكن في ذلك الوقت ما في طائرات لكنهم يستخدمون هاي الشياطين ويجعلون الناس مكان أو جسوس أو جسوس إذا ما استطيع أركض المهم فوقيها إلى مكة ويبقى منها المشرف الثاني من هؤلاء على كل حال كذب عن تحميل الشياطين وأنهم يستمعون حتى من المهم عملية لأنهم من يظن أن يقاف لا يستفيدون منه نعم هذه بند وحاضر أن أهل العلم يرون أن مراكب الطائرات يجب أن يكون إذا هذا هو المثال لو قيل ما كان أحد من ذكر العلم يتكلم على هذه المسألة ربطين يا عبد الله حسين الحمد لله السنة الماضية كنا ناس المهم إنه يعني قرعة عظيمة مجدة أنا أقول لك كلمة وموجود المدين على ما تجده قد من تقوم المقام وهذا بدون كرسي ونمو بالشيء هذا المدين على التراثين أنا أعطيه قبل ما أبدأ من قبل هذا بقدرة الله عز وجل لأنه دعا الله الحرب طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكفران من أطلب الناس أو من أطلب الناس وبهذا يضيفون إلى ما سمعوا وبذلك عظيم يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم تارة مرعبون الناس وتارة مراقبون أرقنا كل الناس بالصوت بالصبلاء صوت حسنا وتكون فيها صدى مرتدائي صوت عليك أنت هذا الرجل أنت أنت أنت ثلاثة صدى أنت ثلاثة حريق نعم ومصفق لك نار ما أشكر ذلك ومتوصلين إلى باطنهم من هذه الصدقات مستندين إلى أي شيء إلى الكريمة التي صدق التي تكونها من السماء وقفة مصدر الصلاة نعم بينا سجل من يصدر من الضغر يصدر من الضغر الضغر هو يصدر في الجانب أحوان على السفر أحوان على العالم هو ورثة وزل بحد السبع والسبع يصدقوا من هذا الضغر لكن هذا الضغر هرمان هذا هو الكريم ما حدث قد يكون إنه عام بهذه الصورة وجعل هذه الصورة أمام الناس فقط لياتي الوقت الثاني ويثبت في بلده نفس العين تخطر منها العين تخطر منها العين المشاهدة التي وقع أما العين الوقع فلا وضعون لما تخطر على بعض السنة يقال العين بين وفيها رجل يغفر عند النحل عند النحل عرض النحل ويشرون البشار من يحمون الغطب الرطب يحمون الغطب الرطب مصر يحمون بكميات كبيرة يحمون كبير كبير ورعون في الغطب كان المحل من الحاكم أنا أستطيع أن أخور بهذا الغطب والغطب يجي أخور بهذا الغطب في وسط الكبير وأخرج منها فلو وقفت لي ولا تجد الحروف كان أفعلها كان كان صدق نعم فعلها وقفت الجدر وفي الغطر وقام يدور فيه فهو خرج ولا في شيء ما بالجسد وغطر كمان وقلني بقرب الكرب وأنه ترى في دور خارج القدر في دور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو استقنين من العام على العام لكنه ساحر يقول غضع وشبه إليه ظلناه سحرته تبوى إليه فانفض وقت وما يفعل مثل ما فعل المرور أفضل عليه يستحبون أفضل القرآن لما ذكر الله قال مثل عليها السحر أفضل قال يخير إليه يخير إليه يستحبون أنها تسحر فلو تخيل لي على الناس الحقيقة على أنها خبر يكون مقدما وجبريل بالرأس على أنها سوف يكون مؤخرا. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. يكلمه بما أراد أي بما شاء. وذلك لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد أن ينزل من عند الله إلى حيث أمره الله تعالى أن ينتهي إليه بالوحي. كلما مضى بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربكم؟ ويقول قال الحق. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. سبق لنا في تفسير الآية أن هذا يحتمل أن يكون المراد قال الحق هو أو قول الحق وتقول قال الحق في هذه القضية المعينة أو قال الحق لأن من عادته أن تعالى الله يقول هو الحق. وأيا كان فإن جبريل لا يخبرهم بما أرسل الله إليه بل يقول قال الحق مبهما. ولهذا يسمى عليه الصلاة والسلام الأمين. والأمين هو الذي لا يقول الصدق لغير من ائتمنه. وقوله هو العلي الكبير تقدم الكلام عليه في الآية. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل يعني قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ينتهي بهجر بالوحي إلى حيث أمر الله أمره الله إلى من الأنبياء والرسل. هذا الحديث كما ترون من يحدده المؤلف؟ المحدث ولكن قد ذكره كثير من رواه ابن ابي حاتم. وذكر فيه ايضا ذكر فيه عله وهي ان في سنده الوليد حفظ بن الوليد وهو الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم وهو مجلد. وقد رواه عن شيخه بالعمامه. فيقول الحديث فيه غاية إلا أنه قد روى مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له حيث أخبر عن الله إلى سلم الوحي سمعه حمى العرش يسبحه ثم يسمعه أهل كل سماع فيسبحون كما سبح أهل السماع السابعة حتى يقل إلى السماء الدنيا قد استخدم الجن أو الشياطين. هذا يقف أن يكون شاهدا في هذا الحديث وإن لم يكن فيه ذكر الرشقة في السماوات أو رشق السجود لكنه يدل على أن له أصلا أن يتخرجه. يقول رواه أبي حاتم والطبراني من حديث رواه ابن سبحان رضي الله عنه قال ابن كثير رحمه الله وغرر ابن ابي حاتم من حديث الحوثي عن ابن عباس وعن قتاده انهما فسر هذه الايه بابتداء لحاء الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفتره التي كانت بينه وبينه عيسى عليه السلام وركب ان هذا اولى ما دخل في هذه الايه. على كل حال قد يقال الذي في المسلم والمسلم شاهد شاهد الله. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإرادة بقوله إذا أراد الله، وكذلك قوله إلى حيث أمر الله. وفيه الإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى معاني وهي فرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق بالذات، فرق بينه من حيث المتعلق بالذات الإرادة الكونية ينزل منها وجوده، يعني من حيث المتعلق، يعني بأي شيء يتعلق بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية تتعلق بمشروع الكونية الإرادة الكونية تتعلق بما يكون فيما الفرق بينهما من حيث الحكم، يعني حكم المراد فرعية ما يلزم الأساس أن يقع المراد فيه، فرعية ذم وقوع المراد. إذن طيب عرفوا الفرق، الفرق بين الإرادة الكونية والفرعية من حيث المتعلق. الفرق بينهما من حيث المتعلق، أو كما طيب الفرق بينهما يحبه ويرى سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما وقوع المراحل، وقوع أي وقوع المراحل من حيث وقوع المراحل، أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو قولا أن يقع لنا إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع في المراد، والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم دون الحكم، فهو للشرعية والله يريد أن يتوب عليكم شرعية وشد الله يبي يكره لنا لو كان كونية لكان تابع على رسول الله. طيب بعض يقول بعض يقول طيب، وأيضا متعلق حديثنا يقول الله والصيبة. طيب إن كان الله يريد أن يعود شو يعني؟ هذا الإرادة كونية وشكرا أما الله ما يريد أن يعود وإنما يحبه أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الله. طيب يريد الله ليبين لكم ويأتي في الزمن المقبل. يقولون حجاج من أي مرات الحين يريد الله ليبين لكم ويأتي لكم هنا الذين المقبل شرعية الكلة شرعية الكلة ولكنها هي شرعية بالعكس هي بالعكس شرعية لأن قال ويجوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم سود على الكل من أين ربهم شرعية وقومي لأن الله يريد غفلة الناس وإذا نحن عن إذا كيف يكون قومي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر شرعية فقط ما تقولون صحيح يعني ولا يريد لكم العصر لا يمكن تكون قدرية يعني كوية لا يمكن تكون كوية إذا أما العصر وقع إذا لو كان الله يريده قدرا أو كوا مو عصر مو عصر مو عصر التشريف وهذا حتى على التشريف ولا يريد لكم العصر حقا التشريف فإذا هي قرأة وظنة يقول ايضا ان المخلوقات وان كانت جنابا تحب جار الاستقامه الله تعالى تحب على السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء يعني وما من شيء الا يسبح بحمده حتى الجنابات تعرف ربنا وتعرف ربنا ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون ومن يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق وهذا هو أعداء فهمهم وعقلهم وخلعهم ولكن من قال إنهم لا يفهمون بالعقل ولا بالفهم والعياذ بالله وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يلزم على قولهم ان يكون قد تلقينا شريعتنا من طرق المجانين كما لا وهذا قد تستطيع بلا ريب ومنها اثبات السماوات بالتعدد كل منها مره في سماء ومنها ان لكل سماء ملائكه المحققين وقوله فعله ملائكة فقاء ومنها فضيلة جبريل رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه حيث انه هو المعروف في امانة الوحي ولهذا قال ورقة ابن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يكتبه والناموس حكوا على الهجة هو رماء صاحب السجن إلينا صاحب السجن ومنها أمانة جبريل حيث ينتهي الوحي إلى حيث أمر الله عز وجل فيقول رب على الفقرة الظاهرة أو على ظاهرة الفقرة الذين يقولون ان جبريل امر ان يوصي الى علي لكنه اوصى الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون في جمله قولهم صددهم هذا الامين فقدها عن حيدر حيدر لقب ابي بن طالب انه كان يقول في غزوه خيبر انا الذي سلمته امي حيدر وهم يقولون خان الامير وقدها عن حيدر فهذا كما اقول منه في الحقيقه كيف يقوم الخان الأمين؟ يقفوا بالأمانة ويحضرون؟ أم لا يقفوا؟ فلو قالوا خان جبريل كل هذا الكلام مثل أما خان الأمين فهذا غريب، فلا يمكن أن يقطع عليه وقف الأمانة مع خيانته. على كل حال قوله إلى حيث أمره الله يدل على أمانته، وأنه لا ينفذ الوحي إلا حيث أمره حيث أمر الله عز وجل. وجدوه أيضا إثبات العزة وجلال الله عز وجل، وقوله عز وجل والعزة معناه الغلبة والقوة، الغلبة والقوة، وله ثلاث معاني. عظيم لا يناله احد بسوء، وعظيم بمعنى قوي، وعظيم بمعنى غالب. كلها في المعاني في كلمه العظيم، كما قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه ان يرام جناب للسلطان، وهو العزيز الغالب الصفاء. اذا قال العز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بقوه ووقته، العز حينئذ ثلاث معاني. قول سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن ان يرام جنابه بالسلطان ولا يبغى، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. واما جل فالجلال بمعنى العظمه، فهو سبحانه وتعالى بالجلال او بالعظمه التي ليس فوقها عظمه. قوله ضعف وصفه الله بكل ثم قال المعاني فيه مثلا الأولى تفسير الآية، أي الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق نبدأ عن كل السورة والصفوف ما نعم فزع قوله دي ديناك بأسنا المسلم ندير عن الكلام، والضمير في قوله عن قلوبهم شيء غير عن ذلك. وأين جواب إذا الرحمن إذا بد عن قلوبهم الضمير يقال ماذا قال الله، وقوله قال الحق وشرح الحق والله تكون يوسف أين قال عن يوسف وهل يتعين من قال عبد الله بن مسعود به او لها وجه اخر؟ على غير النص لا على النص. وما معنى العلي؟ ووصل إلى العلو أن جاء كل عين في ذلك كله علو الذات وعلو حرف الأول والثانية ما فيها من الخشبة على أطار الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا من ذكر أن أول من يرفع رأسه هو جبريل. طيب أيها جبريل الثاني مشيد العالم على قرن والعرب غريبة. ومنها أيضا السابعة أنه يقول بأهل السماوات كلهم لأنهم سألوه لأنهم يقولون لأنهم يسألونه لأن يقول بأهل السماوات كلهم قال الحق قال الحق قال الحق لأنهم يسألونه. وهذا أيضا دل على عظمته بينهم وأنه يعتبر وحده كبيرا بعد مروره في السماوات. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم كلهم لأنه توحيد لأهل وهو من فوق يعم أهل السماوات كلهم ما كنين. فإذا كان ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله بالتبن. العاشرة التاسعة ارتجاف السماوات بكرام الله بكرام الله بكرام الله بكرام الله بكرام الله بكرام الله بكرام الله بكرام الله. وانت عندكم استدليل وفرق لنا فرق بالمعنى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يعني ما حدث هو الله بعده يعني ليس جبريل يقول له ثم ثم ثم ينزل به واحد من السماء ثم إلى الأرض بل إن جبريل هو الذي يصل به إلى حيث أمره لأنه هو الحميد على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق مش استرقون السمع يعني ما تسمعونه لا سماوات استرقونه ويلقونه على القرآن ثم إن القرآن يجدون به وينقصوه. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. مر علينا وقت الكتابة حرق يده وبدد بين أصابعه. نعم الثالثة عشرة تذكار الشهود. الثالثة عشرة تذكار الشهود. قبل أن يجيبها العروة محمد. الخامسة عشرة كون كاهن يسبق بعض الأشياء لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يجد عليه. فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا والصدق مطابقة الكلام بالواقع. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها وهذه ليست خاصة لجبريل. الأمور القدرية يعني ربما انها يعلم بها عن السماوات المتصلات ثم يسمعها عن سبب السماء لان الوحي فلا يعلم بها عنه. نعم. إذا كانت في السنة السابعة من المعروف وعلى ماذا أحسن الحديث منها عن تلك السنة؟ لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويكتب مرة ويكتب مرة. نعم. قول جبريل قال الحق استقبال الملائكة بهذا الدور. نعم. لأنهم يرون أن الله قلب. لماذا يعني هذا السؤال؟ لا، سؤالهم أنهم يعلمون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه. لأنه ما أنفق إذا استسألوا ووجود هذا الجواب يعني أيقنوا أنه لا يعلم مصيبهم شيء من هذا الجواب. الجواب هذا كان من قول ربنا الشاهد لأنه هو ابن أمه الآن لأنه لا ينزل به الأمر الواقع. السادسة عشرة قوله يكذب معها مئة كلمة. مئة كلمة صادقة يكذب معها مئة كلمة. وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يكتب شربه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه حرف الرسول لا لا حد له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق ويتقول مخلقة. أما هو فيزيد أشياء ويكتب بها على الناس ويمهل بها عليهم. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل، قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بواحد الله ولا يعتبرون بواحد. هذا صحيح، الناس يأتون لها الكهف إذا صدق مرة يعتبرون به، لهذا الكذبة من عندهم شيء يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويكون خلاص اذا قالوا شيئا شيئا فاصبح، ولكن مئة كذبه لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفه العلم لكل الناس، ولكنه لاهل الجهل، لاهل الجهل والصفه والفلا لاهل العقل والايمان ما يعتبرون بهذا. ولهذا ثم نظر قوله تعالى يقولون عن الحمد لله ابن كبير ومراته الناس واسمهما اكثر من مسلم. قال كثير من الصحابه تركوا لماذا؟ والعاقل لا يمكن الا واحد من الاشياء ان يرد الاجانب المسلم. لما قال اسمهما اكثر من مسلم ترك نظر الناس في الثياب وبدون ان يبث بالامر، لان العاقل وان لم يرجع بالتميز بين المضاد وبين المناسب، انما بعض الصفات لا شك انهم يرتبون ويعتبرون بالصالح المامور بالمقاتل ويعتبرون به. طيب و العشرون إثبات الصفات خلافة وضع الله قولهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحضرونها ويستدلون بها. ايش الكلمة؟ الصدق. يتلقاها بعضهم من بعض ويحفرون بها ويحفرونها ويحفرون عليها، لأن الحقيقة هي التي تنمو لتباعتهم. لو كانت تباعتهم من الانتقام كذبا بكذب هل تروج ولا لا؟ أنا أقدر. هل تروج ولا ما تروج؟ طيب. هذا. أما الشيخ في البيت فهو لأنه يخذبها إلى موجوده أي أقول إن القرآن يخبرون الناس ويموهون عليه وينفقون سلعته بعيثا بهذه الكلمة الصادقة وأنه لو كان كلام القرآن كله كذبا ما قد يمر العشرون مصداق الكتاب خلاف للأشعرية المعطلة شو عندكم؟ كان المؤلف هو مجمع رحمه الله مصداق الكتاب خلاف للأشعرية المعطلة الأشعرية لا تفهم المعطلة لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعطلة المعطلة يمكننا الكتاب يؤمنون بالأسماء هؤلاءهم عامة إن بعض الحق الأسماء من كرة إن الله هو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إله أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر وهو وصف من يطلق عليهم اسم معطلة اعتبارا بإيه؟ الأكثر لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع لا فقط والصفات الله تعالى ما تحصى وهو رجل فهم لا يثبتون إلا سبع صفات على أن إثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات سبع صفات فما كان الكلام يثبتون من صفة لله عز وجل لكن إثبات من الكلام غير إثبات الاسم والدماء الرسول والجماعة يثبتون الكلام على أن الله يتكلم بمشيئته بفرق وحق وهم يقولون لا إن الكلام لازم لذلك كلزوم الحياة والعلم وأنه لا يتكلم بمشيئته وأن هذا الذي يثنى إنما هو عبارة عن كلام الله خلق بالله تعالى خلق فهمتم إذن حقيقة الأمر أنهم ما أثبتوا الكلام ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله لأننا أجمعنا على أننا بين دفق المصحف محمود وليس في الحقيقة بيننا فرق لذا بهذا أطلق عليه الشيخ محمد رحمه الله أنه المعطلة الأشعرية المعطلة نعم وقد سبق لنا ونحن في العقيدة بيان حجة الأشاعرة على إثباتهم الصفات السبع نعم وزعمهم أن العقل دل عليها وبيان شبهتهم بإنكار ما عداه وأن العقل لا يجب العرض وبينا هنا أن كون هذه السبع يدل على العقل وأن ما نفره لا يجب العرض فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم بانتفاء المدلول حتى أن العقل لا يدل على العرض ولكن الصمت دل عليه ونفذها بالدليل الصمت ثم نقول ايضا انها ثابته في الدليل العقل مدون اثبتم هذا الكتاب السبع افهمتم الجماعة طيب وعظم اذا تحبون موجود البحث واضح اعدنا والا فاضل طيب مثلا يقولون الاغاثه ثابته لله عز وجل وش الدليل قال بأن الدليل الملك على جارة الشمس والقمر حمار والسماء سماء والأرض أرض يكون مميز من هذا العذاب ونحن نريد من دون إرادة لتعذف لتنه السنة كلها سواء كل هذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض الذي لا يبعد عن إرادة التخطيط كان عن إرادة ونكتبها لأن هذا الذي يعني نقول هذا ولا لا؟ نقول طيب الله هو الرحمن ما أمضي لحظة على الخلق إلا هو يقوله هذا من النعم العظيم أن على الشكر ما تقول على رأسك الحالة؟ قل ما تقول على رأسك الحالة؟ أبل من التحقيق على الإرادة أليس كذلك؟ الانتقام من الإطراف تدل على حبه ولا على بغضه؟ إذا من البغض فمن الفائز على البغض يفادح الطائعين ورفع درجاتهم بالدين والآخرة تدل على كراهتهم وعلى حقك ولم نطلق الحق على الطريق وعلى هذا الحق وأمين المؤلف والخط بصر الاخر ما قلت انه رحمه الله لما كانوا لا يسكتون الا قبل الصلاه الرغبات في اخواتهم عن السنه جعلهم معطله على سبيل الاصلاح وان في الحقيقه ان الاشاعره ليس معطله حقيقه بل يسكتون بعض الصفات ويعطلون اكثر فقط بجانب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جنة أن يدخل الجنة ومثال في المرضى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن لا يدخل النار وهذا كل ما سمى الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى والشفاعة تطلق على عدة أمور كلها ثابتة كما سيأتي في بيان الأنواع وذكر مؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لنا عند الله وهم يشتكون بالله سبحانه وتعالى فيها للدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربونا إلى الله تعالى ذلك هكذا يقولون وهم بالحقيقة يظنون بذلك أنهم معظمون لله سبحانه وتعالى ولكنهم متنقصون لذلك لا معظمون له لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ورسوكم السلام المطلق فلا يحتاج الى شفعاء وله صفه التامه فهو عليم وقدير وله صفه تام ومن كان كذلك فانه لا يحتاج الى شفعاء الملوك في الدنيا يحتاجون الى شفعاء لقصور علمهم او لقصور قدرتهم فيتعلمون شفعاء في ذلك أو لقصور سلطانهم فيتجرب على الشفعاء فيشفعون بدون استئذان ولكن الله عز وجل شامل العلم والقدرة والسلطان فلا يحتاج إلى أحد يشفع عنده ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى ثم الشفاعة لا يراد بها معونه الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه الشافع ولكن يقصد بها امران هي إكرام الكافر ونفس المشهور له. أما أن يراد بها معلومة الله عز وجل أو مسألته أو ما أشبه ذلك فهذا المكان كما يزداد بها مسلما جميعا رحمه الله. قال مالك رحمه الله قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه إلى أحد. أنذر به الباب والإعلام المتضمن للتخويف هذا الباب ينذرك يعلمك بشيء ايش متضمن للتخويف وأنه مجرد خبر فرد الإنذار. وقول أنذر به الصفات الرسول عليه الصلاة والسلام والضمير في به يعود إلى القرآن كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وقال في آية أخرى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وهنا قول أنذر به أي في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يخافون الحشر إلى الله يعني يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر. والحشر بمعنى الجمع وقد ضمن معنى الضم يعني يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله يعني الزهر المرهب المعلم فيها. وقول ذلك لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا نحن الشاهد من الآية أي ليس لهؤلاء الذين يقفون الحجر من دون الله ولي ولا شفيع ولي ينصره ولا شفيع يتوفر لهم. وقول ذلك لهم من دونه ولي يفيد أنه لهم بإذنه ولي وشفيع قل لا كما قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله. فهنا في هذه الايه نفي الشفاعه من دون الله اي من دون اذنه سبحانه وتعالى ومفهومه انها ثابته بماذا باذنه وهذا هو المقصود. فالشفاعة إذن من دون الله مستحيلة والشفاعة إذن ممكنة وجائزة. أما غير الله من الملوك والسلاطين الشفاعة تكون بإذنه وبغير إذنه وبدا يعني ممكن لمن يتوقع من كان قريبا من السلطان أن لا يشفع إلا بعد أن يستأذن أو تعبني أن يشفع بالغلام ويمكن أن يشفع بدون استئذان يأتي ويجتب إلى السلطان أو الملك ويقول أشفع بغلام الثلاث لكن الله عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه بكمال السلطان بإذنه. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا لله الشفاعة هي جملة مكونة من مثل وخبر قدم بها الخبر لإبادة الحق لله وحده الشفاعة جميعا كلها لله لا يوجد شيء منها خارجا عن إذن الله تعالى وإرادته. وأفادت الآية الكريمة جميعا أفادت أن هناك أنواعا للشفاعة وهو ذلك. وقد قسم أهل العلم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الشفاعة الخاصة بدخول عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين. أما القسم الأول وهي الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أنواع. الأول الشفاعة الأمة في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. والثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والثاني الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه. هذا ثلاث أنواع خاصة بحصول عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة بلغنا فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الحرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعض النفاق ادعوا لنا من يشفع لنا إلى الله عز وجل، فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويذكرون له من أوصافه الذي ميزه الله بها أن الله خلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، فيقول اشفع لنا إلى ربك فلا ترى إلى ما هو فيه. فيعتذر آدم لأنه قد عصى الله عز وجل. لماذا؟ لأكله من الشجرة، لأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان هناك شيء يخدش كرامته عند المشروع إليه فإنه لا أشفع، يختم بذلك. مع أن آدم عليه الصلاة والسلام قد تاب الله عليه واتبع وهداه حينما تاب إلى ربه قول غفرنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم يذهبون إلى نوح ويذكرون له من أوصافه التي جاب بها لأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيعترف بأنه سأل ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون من صفاته، ولكنه أيضا يعترف لأنه كذب ثلاث كذبات وهي كذبات إلا أنها حق لأنها في ظاهرها كذبات ولكنها حق بحسب مراده. ثم يأتون إلى موسى فيعترف ويقول لهم من أوصافه ما يقتضي أن يشفع، ولكنه يعترف عليه الصلاة والسلام بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهي القبطي حين استعاره الإسرائيلي عليه فوكل موسى القبطي فقتله وقضى عليه. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، لكن لا يقدم ما يكون عذرا إلا أنه يقول اذهبوا إلى محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وتقدم من ذنبه وما تأخر، فيشيرهم بدون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، فيقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين عباده فيقضي الله تعالى بينه. الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل أولي العزم لا يتقدمون إليها حتى آدم أبو بشر لا يتقدم إليها فيتقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. أما الثانية لا يشفع في أهل الجنة أن يذكروه، لأن أهل الجنة إذا رأوا على الصراط ووضعوا إليها يجدونها خير مفتوح، فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى في فتح باب الجنة لأهل الجنة. ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، النار قال حتى إذا جاءوها فتحت، أما الجنة فقال وفتحت لأن هناك شيئا محفوظ، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة وفتح الأبواب. وأما الثالثة أو النوع الثالث فشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. وهذه مستثناة من قوله تعالى فما ينفعهم شفاعة الشافعين، ومن قوله يومئذ لا ينفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرع بأمر أبي طالب لأن الله يخفف عنه العذاب لما لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه. ولكن هل خرج من النار ونجى منها؟ لا، لكن خفف عنه حتى قال لهم ذاتي أخطاء من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة الكاملة إنما كفر. أما القسم الثاني العام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره فهو أيضا أنواع، منها الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها، فيمن استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، فإن هذه الشفاعة قد لم يعرض النار فيشفعه الله تعالى في ذلك. الثانية الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها، فمن دخل النار أن يخرج منها، وهذه أيضا ثبت فيها الأحاديث التواتر فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة عليها واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلق بالنار ومن استحق الجنود ما فيه شفاعة، فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها. وقول هذا باطل بالنصر والإجماع. وأما الثالث من أنواع العامة فهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، في رفع درجات المؤمنين، وهذه أيضا تؤخذ من الدعاء من بعض الجبار، فإنها تكون برفع الدرجات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي وافتح له في قبره ونهله فيه واصلحه في عقبه، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرفع الله درجته في المهديين. والدعاء شفاعة كما أشرنا إليه آنفا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يموت عن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.